I'm going to go to the hospital. Thank you.

الكافر لا يرجع الى قانون سماوي مطلقا، لانه يعلم قداسة القانون السماوي، فاذا ضغط عليه القانون السماوي حرفه وعصاه، والا واخترع لك قانونا يكتبه بيده ليستطيع ان يزيد عنه اينما شاء ووقتما شاء وفي كل وقت شاء، لان القوم يعبدون انفسهم وبمنتهى البساطه لا ينزحون الى الله عز وجل. يتضح ذلك من قول سراقه ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه وهو يقص علينا قصه سيره خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجره، واراد ان ياخذ جائزه قريش تلك المائه ناقه، فخرج سراقه قال فانطلقت بفرسي تقرب بي، يعني انطلقت الى غايه سرعتها ترفع يديها جميعا ورجليها جميعا. قال فلم يكن بيني وبينه الا ان اضع السهم في كبد قوسي فاضربه به فيصمت، فاخرجت الاسلام. هو دينه، هذا هو دينه ايها الاخوه. فاخرجت الازلام فضربتها، والازلام ثلاثه اسهم او اعواد يكتب على احدها يفعل والثاني لا تفعل والثالث لا يكتب عليه شيء، يشير الى اعاده الكره مره من بعد مره. فأخرج الأزلام وضربها من غير أن يرى وأخذ منها سهما، فخرج الذي لا يريد خرج لا تفعل. قال فعدت على الأزلام بضربها مرة أخرى، هو دينه. قال فاستلمت منها سهما، فخرج الذي لا أريد لا تفعل تأمل. قال فألقيت الأزلام وتبعتهما، كفر بدينه. هذا هو الكفر أيها الإخوة، ليس له دين يرجع إليه. ربما حدثوك عن حقوق الإنسان والديمقراطية المزعومة الملحدة تلك، وعن حقوق الناس والحريات المطلقة التي لا تقر في عقل إنسان له أدنى مبادئ علم أو إدراك، لأن الحريات تتداخل، فليس لأحد ثمة حرية مطلقة إلا وفيها من الظلم شيء، لذا كانت القاعدة أصلا منتقضة. لكن مع ذلك حينما يحدثون عن مثل هذا تراه يصادر عليك أنت ويمنعك. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the hospital. Thank you. I'm going to go to the hospital. Thank you.